إذن ذات الجنب لها دواء. أولا الكست، والثاني الكي. ثاني الكي، الأول حينما تكون خفيفة، والثاني حينما تكون ثقيلة. وهي معروفة عند الناس الآن أنها قسمان، قسم يسمونه ذكر وهي شديدة وسريعة، يعني إما أن يموت الإنسان منها بسرعة، وإما أن يقدر الله له دواء فيشفى به. والثانية أنثى، أو يعبر عنها بأنها أنيث، يعني أنها تغضي مع الإنسان، تأخذ وقتا طويلا. هذه يمكن أن ينفع فيها ما سوى الكي من الأدوية، أما الأولى فلا ينفع فيها إلا الكي. طيب شو عندك والأذن من الحمة والأذن؟ لأنه مر علينا العين. من قوله طيب قال والأذن في الرواية المعلقة تصحيح من قوله أذن، أذن فعل ماض من الإذن، لكن زاد الإسماعيلي في رواية من هذا الوجه وكان زيد بن ثابت يرقى من الأذن والنفس، فالله أعلم. ومن ودع الأذن، واستشكل هذا مع قوله السابق لا رقية إلا من عين أو حمى، وأجيب باحتمال الرقصة بعد المن، أو أنه لا رقية أنفع من رقية العين والحمى، ولم يرد نفي الرقي من غيرهما. طيب بأي صفحة؟ بأي صفحة؟ نفسه وش نفسه؟ طيب يا أخي قول لي كم صفحة؟ جزاك الله خير. 173 طلعت. طيب كم سطر؟ هذه يا شيخ أسف. يلا 13 من 173 أنا عادي ليش طالع. يلا ها. وأما رقية الأذن فقال ابن بطال المراد وجع الأذن، أي رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع، وهذا يرد على الحص الماضي في الحديث المذكور في باب من اكتوى، حيث قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه، ويحتمل أن يكون المعنى لا رقية أنفع من رقية العين والحمى، ولم يرد نفي الرقى عن غيرها. وحكى الكرماني عن ابن بطال أنه ضبطه الأدر الأذن الأذن لا يا شيخ بالراء ها الأدر الأدر طيب امشي نشوف الأدر بضم الهمزة وسكون المهملة بعدها راء، وأنه جمع أدرة وهي نفخة الخسية. قال وهو غريب شاذ انتهى، ولم أرى ذلك في كتاب ابن بطال فليحرر. ووقع عند الإسماعيلي في سياق رواية عباد بن منصور بلوث أن يرقوا من الحمى، وأذن برقية العين والنفس، فعلى هذا فقوله والأذن في الرواية المعلقة تصحيح من قوله أذن، أذن فعل ماض من الإذن، لكن زاد الإسماعيلي من روايته في رواية من هذا الوجه وكان زيد بن ثابت يرقى من الأذن والنفس، فالله أعلم. على كل حال لعل معنى لا رقية إلا من حمى أو عين يعني نفس حسد، أو أذن يعني وجع في الأذن، ويكون الحصر أو قولها النفي في لا رقية يكون من باب النفي الإضافي أو الحصر الإضافي، لا رقية إلا من عين يعني، وقد يرقى من غيرها، لكن أنفع ما يكون وأسرع ما يكون في البر العين والحمى. نعم. ها؟ الحديث الشيخ الذي ذكرته قليل هو حديث الذبح والعدوى، أما في تقييم لوجود العدوى ولكن ينبغي الاقتراب منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر العدوى لما سأله قال من إن الإبل إن الأجر يكفي في الإبل فيعدوها، فما أنكر أصلا عدوى، لكن قال فمن أعد الأول تقييم لأن العدوى تأتي من الله. نعم صحيح. استفاد من هذا.